وأما بالنسبة للنفل فيجوز أن يصلي جالس أن يصلي جالسا مع قدرة على القيام، إلا أن الأجر على النصف من أجر الصلاة قائما كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للفرض فيجب القيام عندما يكون قادرا عليه، ويتعين عليه القيام ما دام قادرا عليه. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، يعني يصليه جالس، فإن لم تستطع فعلى جنب، إذا كان من يستطيع الجلوس يصلي هو على جنبه، ويكون على جنبه المستقبل القبلة، ولكنه يعني إذا صلى جالسا يومي لركوعه، ويعني إذا صلى جالسا يعني فهو يستطيع أن يسجد فإن عليه يسجد، وإذا كان لا يستطيع أن يسجد فإن عليه أن يومي وهو جالس، ولكن إذا كان يعني مضطجعا على جنبه فإنه يومي بالركوع والسجود، يومي بالركوع والسجود. وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه لعباده، وأنه لم يكلفهم ما يطيقون ما لا يطيقون. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني هذا يدل على سماحة هذه الشريعة وعلى التخفيف فيها على العباد، وأن الله لم يكلف الناس ما لا يطيقون بل كلفهم شيء يطيقونه. وإذا حصل منهم أعذار لا يتمكنون من ركن فإنهم ينتقلون إلى الركن الذي هو دونه، من كونهم قائمين إلى كونهم جالسين، ومن كونهم جالسين إلى كونهم مضطجعين. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بصلاة المريض، وأنه إذا كان جالسا فإنه يعني إذا كان يستطيع السجود على الأرض يسجد على الأرض، وإن كان لا يستطيع الوصول للأرض للسجود فيها فإنه يومئ إيماء، يومئ للركوع ويومئ للسجود، ويكون إيماء للسجود أفضل من إيمائه للركوع، كما هو الحال في الإتيان بهذين الركنين، حيث يكون صحيحا معافى، فإنه يعني يركع ثم السجود يعني يكون على الأرض، فيكون إيماؤه لهذا ولهذا متفاوتا ليميز حال الركوع عن حال السجود، لأن حال السجود أخفض من حال الركوع. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، وهذا يدل على فضل عيادة على عيادة المريض ومشروعيتها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعود أصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رضي الله عنهم وأرضاهم، فرآه يسجد على وسادة، يعني شيء مرتفع قدامه، يعني بدأ حتى لا يصل الأرض ولكنه يصل إلى الوسادة. الرسول منعه من ذلك وقال: إن استطعت يعني أن تسجد على الأرض يسجد، وإلا فإنه يومي للركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا، كان يصلي متربعا، وتربع هو أن يجعل باطن كفه باطن قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى، وباطن كف قدمه اليسرى تحت الفخذ اليمنى، ويعني فهذا هو التربع. وهذه الهيئة إنما تكون في حال القيام، يعني بدلا من يعني إذا كان في حال قيام، وأما إذا كان في حال جلوس أو في حال يعني إذا كان في حال سجود أو جلوس بين السجدتين فإنه يكون مفترشا، فإنه يكون مفترشا، يعني كهيئته إذا كان في التشهد الأول، أو يعني إذا كان في التشهد أو بين السجدتين فإنه يجلس مفترشا، يعني يفترش اليسرى وينصب اليمنى، ويسجد يعني من جلوس يعني على الذي هو حالة الافتراش، وأما الركوع فإنه يعني يكون في حال قيامه بحيث يكون متربعا يعني يركع في حال تربعه يعني الركوع يكون عن قيام الركوع يكون عن قيام الإنسان يكون قائما ثم يركع فهو كذلك في حال صلاته وهو عاجز يعني يقف يعني يصير في الهيئة التي تقابل الوقوف يكون متربعا وإذا ركع يركع عن هيئة القيام التي هي التربع يعني وإنما السجود وإذا جاء السجود فإنه يفترش ويسجد على الأرض ثم يعني يقوم بين السجدتين على هيئته ثم يسجد وهذه صفة صلاة المريض إذا صلى جالسا وهذا الحديث سبق أن مر والحديثان الذي قبله أيضا سبق أن جاء في بعض النسخ في آخر باب صفة الصلاة وقبل سجود السهو والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول أحسن الله إليكم هل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أحد من الصحابة أو التابعين أو أحد من السلف أنه كان يصلي وهو مسبل ليديه أفيدونا بارك الله فيكم؟ ما أدري لا أعرف يعني لا أعرف في هذا شيئا وإنما المعلوم أنه فيما يتعلق باليدين النهاية يكون عند الرسل الذي هو المفصل بين الكف والساعد بين الكف والساعد أنا لا أعرف شيئا في هذا أنه يعني يغطي أن تكون يديه مغطاة بالكم. يقول ما هي الرخصة وما هي العزيمة وما الفرق بينهما؟ العزيمة هي الشيء اللازم الذي يعني متعين متحتم والعزيمة هي الانتقال والرخصة هي الانتقال من العزيمة إلى الرخصة يعني شيء يعني يعتبر عزيمة خفف فصار مرخصا فيه يعني فقصر الرباعية يعني إلى ركعتين هذه رخصة وبقاؤها على ما هي عليه هي عزيمة وهذا هو الأصل بالنسبة للصلوات ولكنه في حال السفر تنقص أو تقصر الصلاة الرباعية إلى أن تكون ثنتين فالعزيمة هي عدول أو يعني خروج عن عن عن عن العزيمة يعني إلى رخصة لم يلزم الله عز وجل فيها فيما يتعلق في حال العزيمة التي هي كونها أربع وإنما ينتقل إلى اثنتين لهي قصر الرباعية وأما العزيمة فهي شيء ثابت اللازم الذي لا يجوز غيره إلا ما كان فيه تخفيف بحيث خرج من العزيمة إلى الرخصة. يقول هل هناك فرق في أحكام صلاة السفر للمسافر سواء هو في الطريق أو في البلد التي سافر إليها؟ في الطريق إذا كان جادا به السير فإنه يعني يقصر ويجمع يقصر ويجمع وأما إذا كان في بلد وكان عازما على أقل من أربعة أيام فإنه يقصر ويجمع إذا كان وحده أما إذا كان مع الناس أو سمع النداء فإنه يذهب ويصلي مع الجماعة لأن صلاة الجماعة واجبة حضرا وسفرا حتى في الخوف لم تسقط الجماعة عن الناس فإن الله عز وجل فإنه جاء عدة صلوات عدة هيئات وصفات لصلاة الخوف ولو كان الجماعة ليست واجبة فإنها ما حصل شيء من هذا يعني كل جماعة يعني كل يصلي على حالته وأما كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قسم الناس إلى مجموعتين، فهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة في الحضر والسفر، ولكنه إذا صلى وحده يصلي ركعتين حيث يجوز القصر، وإن صلى مع الجماعة يصلي جماعة، وكذلك له أن يجمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع يعني في تبوك وهو مقيم عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المقيم له أن يجمع. هل تصح النافلة بالإيماء على جنب مع القدرة على القيام؟ هل تصح النافلة بالإيماء بأن يكون على جنبه مع القدرة على القيام؟ الرسول النافلة كما هو معلوم رخص فيها حتى في حال القدرة على القيام، فإنه يجلس والحديث جاء فيما يتعلق بأحوال المريض وأنه يعني يكون كذا، وأما بالنسبة لغير المريض فإنه له أن يصلي جالسا، له أن يصلي جالسا، ولكن أجره على النصف يعني من من من من من من حال القائم. وقد جاء أيضا يعني ما يتعلق بالذي على جنب أنه يكون كذلك، ولكنه أقل ممن يصلي جالسا. كل إنسان يعني عليه أنه يحرص على يفوت على لا يفوت نفسه هذا الخير، ما دام صحيحا معافى وقادرا فإنه يصلي يحصل الأجر كامل، لا يصلي مضطجعا ولا يصلي جالسا مع القدرة، ولكن هذا يجوز. يقول متى تسقط الصلاة عن الكبير؟ الصلاة لا تسقط إلا إذا فقد الإنسان وعيه، وما دام عقله حاضرا فإن الصلاة لا تسقط عن كل أحد، هو مكلف ويصلي على حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تسقط إلا إذا يعني إذا فقد العقل، وجد العقل. ولهذا يقولون إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. ما حد العجز الذي يجوز فيه الصلاة جالسة؟ هل العجز التام؟ العجز التام أو العجز الذي يكون فيه مشقة لو قام، يعني إذا كان يلحق فيه مشقة فإنه يصلي جالسا. يقول شخص مصاب بشلل نصفي، هل يجوز له التيمم إذا لم يجد أحد يساعده للذهاب إلى دورات المياه ليتوضأ؟ نعم يتيمم إذا ما أحد وجد يساعده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول إذا رجعت من السفر وقبل أن أصل إلى بيتي بنحو 20 كيلومتر وقفت وصليت قصرا، هل فعلي صحيح؟ نعم صحيح، ما دمت لم تصل إلى بلدك ففعلك صحيح، لأن الترخص في حال الخروج يعني إذا فارق العامر، وكذلك ما دام أنه لم يصل إلى بلده ولو أقل من هذه المسافة التي ذكرت في السؤال فإنه يعني يترخص ويقصر الرباعية. يقول سافرت إلى أحد البلدان وقد صنعوا لهم كرسي وطاولة ملتصقتين فيصلي، وقد صنعوا لهم كرسيا وطاولة ملتصقين فيصلي العاجز على الكرسي ويسجد على الطاولة، فما حكمه؟ لا يسعى الطاولة، يعني العاجز عن يعني العاجز عن السجود على الأرض يعني سجوده وركوعه بالإيمان، سجوده وركوعه بالإيمان. يقول الذي يصلي في حال السفر العشاء خلف من يصلي المغرب ماذا يفعل؟ إذا فرغ الإمام من صلاة المغرب يقوم ويأتي بركعة ثم يسلم. يقول بعض الناس إذا تكلم يقول لا أفعل كذا ولا هم يحزنون، وإذا قال ذكر له فلان قال لا فلان ولا هم يحزنون، فما حكم هذه الزيادة ولا هم يحزنون؟ ما أعرف لها وجه ولا أعرف لها معنى، يعني كلاما ما أعرف وجهه، يعني في هذا شيء يعني قد يعتاد هذا الناس، ولو سألته يعني إيش معناه ممكن ما يعطيك جواب، ولو قلت له من هم الذي نحصل منه هذا الشيء؟ أقول لك لا أدري. هل صح الإجماع على سنية تحية المسجد وعلى عدم وجوبها؟ لا، ليس فيه إجماع. يقول: هل يعتمر عن الميت إذا كان قد حج حج إفراد ولم يعتمر؟ نعم، العمرة يعني بقي في ذمته، الإنسان عليه حج وعمرة، فإن أتى بحج ولم في عمرة فباق عليه العمرة، فإذا يعني إذا كان يعني له يعني مال فإنها تخرج من ماله لمن يحج عنه، وإن تطوع أحد وحج عنه فيسوغ ذلك. هذا يقول: رجل مريض في رأسه بحيث لا يتحمل الشمس والهواء وقد يغيب عن وعيه بسبب عملية جراحية، فهل له أن يغطي رأسه في حالة الإحرام؟ إيش السؤال؟ رجل مريض في رأسه لا يتحمل الشمس والهواء وقد يغيب عن وعيه بسبب عملية جراحية، فهل له أن يغطي رأسه؟ له أن يغطي رأسه وعليه الفدية، وهي التخيير بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال أنه تأخذ الأجرة، ومنهم من قال يؤخذ الجعل، أنه يؤخذ الجعل على على على تعليم القرآن، يعني شيء مخصص يعني لمن يعمل هذا العمل، فإنه إذا عمله يعطى إياه. وأما كون الإنسان يعتبر الذي يعلم القرآن يعتبر نفسه زميلا للحداد والنجار، وأن كلهم أصحاب مهن، وأنه لا فرق بينه وبينهم، بل هناك فرق. هؤلاء يعني هذا مهنة يعني عظيمة وفيها ثواب وفيها احتساب، فكون الإنسان يأخذ الشيء الذي يخصص له ويقدر يأخذه، وأما كونه يعني يشارط على هذا فهذا يعني لا يسلم، يعني من من من من من لا يسلم من من من من من من تبعات فيه. ولهذا قيل الإمام أحمد، قد سئل الإمام أحمد عن رجل قال: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال: أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. فيعني دل هذا على أن القرب يعني الإنسان يحتسب فيها، وإن حصل شيئا من غير مشارطة ومن غير يعني معاقدة فإنه من الثواب المعجل الذي يحصل للإنسان في الحياة الدنيا. وما جاء في قصة اللذيذ والقراءة عليه وإعطائه يعني مبلغ في مقابل ذلك، قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما قدم عليه أجر كتاب الله. هذا في ليس في ليس هذا في إقراء القرآن وتعليمه للاهتداء به، وإنما هذا علاج، إنما هذا في العلاج، والعلاج غير يعني كونه يعني يستفاد من القرآن في علاج، غير كان يستفاد فيه في هداية واستقامة وسير إلى الله عز وجل على هدى وبصيرة. فالحاصل أن القرب إنسان يفعلها محتسبا، وإذا جعل شيئا لمن يفعلها فإنه يأخذه، وهو من الثواب المعجل. يقول: أحسن الله إليكم، متى يبدأ وقت الغسل ليوم الجمعة؟ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، طلوع الفجر هو الذي يبدأ به النهار. وأبو داود رحمه الله في كتابه، وكان يعني تفقهه ليس بكثير، قليل، كان يذكر مسائل فقهية يعني بعد الأحاديث التي يريدها، يعني نادرا أن يأتي بمسائل فقهية. وقد قال في يعني في سننه بعد حديث أن الإنسان لو قام من النوم وعليه جنابة ثم إنه اغتسل ونوى الجنابة ونوى غسل الجمعة فإن ذلك يكفي. يقول: ما حكم استخدام ما يسمى باللولب للنساء وذلك لتنظيم النسل؟ إذا كان هناك حاجة إلى ذلك لا بأس به، يعني بحيث أن المرأة يعني نسلها متوالي بحيث تحمل كل سنة، وإذا ولد الثاني وإذا الذي هذا لا يستطيع أن يمشي فهي يعني يشق عليها، فعملت على شيء يؤخر، أما شيء يقطع فإن ذلك لا يجوز. شاب قتل رجلا بحادث سيارة منذ عامين ولم يصم الكفارة تهاونا، وقبل شهر مات ذلك الشاب، ماذا يلزم وليه، الصوم أو الإطعام؟ القتل ليس فيه إطعام، ليس في كفارة القتل إطعام، وإنما هو الكفارة في شيئين فقط، وهما عتق الرقبة إذا وجد، وإن لم يستطع ينتقل إلى الصيام، ويعني وليس هناك انتقال من الصيام إلى إطعام، انتقال من الصيام إلى إطعام في أمور أخرى غير هذا. أما كفارة القتل فقد جاء في القرآن أنها في أمرين اثنين فقط، فإن استطاع الصيام استطاع العتق أعتق، وإن لم يستطع الصيام فإنه يصوم، وإن لم يحصل فإن ذلك في ذمته هذا أو هذا، يعني سواء يعني الذي في العتق أو الصيام. لكن لو أن يعني لو صام عنه يعني لو صام عنه أهله وأقاربه فإن ذلك سائغ، لكن لابد فيه من التوالي، لابد فيه من التوالي، ما يمكن يقسمونها على مجموعة ثم يصومون هذا يصوم عشرة وإذا يصوم عشرة وإذا يصوم عشرة، وإنما يكون يعني صوم يعني وراء صوم أيام متوالية سواء حصلت من واحد أو من أكثر من واحد. يقول وكذلك هذا الشاب عليه صيام ثمانية أيام من رمضان لم يصمها. أيضا يمكن أن يصام عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يقول ما حكم التأمين الصحي في الشركات، علما بأنني أشتغل في إحدى الشركات النفطية والشركة توفر لموظفيها هذه الخدمة، حيث إن الشركة لا تقطع أو لا تقتطع من راتب الموظف وليس لهذه الخدمة قيمة مالية معينة. إذا كان الأمر كذلك أنه لا يؤخذ منه شيء وإنما هذا شيء أضافوه إلى الراتب فإن ذلك سائغ لا بأس به مع المحسنين من سبيل، أما كون يقتطع من راتبه مقابل هذا فهذا فيه غرار، لأنه قد يدفع شيئا كثيرا ولا يستفيد شيئا، وقد يدفع شيئا قليلا يعني ثم يعني يكون الذي تتحمله الشركة يعني شيء كثير، فهذا فيه غرار. فمثل هذه التأمينات غير صحيحة، يعني مثل هذه التأمينات التي هي مبنية على الربح وعلى الاكتساب فإنها هذه غير صحيحة. أما يعني التأمينات التعاونية التي يعني كل واحد يدفع ومن تضرر واحتاج يدفع له من هذا المبلغ فإن هذا لا بأس. يقول أريد الزواج من بنت أكبر مني في العمر مع العلم بأنها بنت صالحة ذات خلق ودين، لكن الوالدان يعترضان بحجة العمر، فماذا أفعل إذا لم يقتنعا وأصروا على اعتراضهم؟ إذا أمكن أنك تحصل يعني واحدة يعني يرضيانها وأنت ترضاها فلا شك أن هذا هو الذي ينبغي لك، لأنك تجمع بين مصلحتين، مصلحة أنك حصلت أنك تحصل من يكون يعني على ما تريد، وأيضا يعني أنت تكبره، وكذلك أيضا يعني والداك لكونهم يعني يرضون. وإذا يعني رأيت أنك تفعل هذا وأنك تزوجها وهي أكبر منك لا بأس، لكن احرص على إقناع والديك وعلى عدم إغضابهما. يقول أنا صاحب شاحنة نقل، في بعض الأحيان يطالبني المرور بدفع مبلغ مالي بسبب الحمولة الزائدة، وإن لم أفعل فسيقومون بحجز شاحنتي وأتضرر أنا بذلك، فهل يجوز لي أن أدفع لهم ما طلبوا؟ إذا كان هذا شيء يعني لابد منه وأنك ما تستطيع التخلص من هذا وأن هذا يعني شيء يعني مفروض عليك فأنت ادفع لهم وأنت معذور، ادفع لهم وأنت معذور وأنت مظلوم في هذا، إذا كان مثل الإنسان الذي يعني ما تمشي سيارته إلا بتأمين ولا تأجر يدفع لهم وهو يعني يسلم من التبعة وغيره هو الذي يتحمل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.